اسمع لغة ذلك الشاب، أحدثك بلغة ذلك الشاب، يقول: يا أمي لا تتعبي، والله إني لأشم رائحة الجنة الآن. ابن في 17 و18 من عمره يقول لوالدته: يا أمي لا تتعبي، والله إني لأشم رائحة الجنة الآن. تقول الأم: فلم ألتفت إليه. جاء والد ذلك الشاب، حمل ذلك الشاب، ذهب به إلى المستشفى، وضعه بين يدي الطبيب، وبينما الطبيب يجهز أدواته، وإذا بذلك الابن يقول له، وإذا بذلك الشاب ابن 17 و18 يا أحبة يقول للطبيب: يا دكتور لا تتعب، والله إني لأشم رائحة الجنة الآن. يقول الطبيب: فلم ألتفت إليه، أكملت إجراءاتي، وبينما أنا أكمل إجراءاتي يقول الطبيب: نظرت خلفي إلى ذلك الشاب. اسمع يا عبد الله، يقول الطبيب: نظرت خلفي إلى ذلك الشاب وأنا أكمل إجراءاتي، وإذا به رافعاً أصبعه إلى السماء. يقول الطبيب: جئت مسرعاً، جلست بجواره، أريد أن أسمع ما يقول ذلك الشاب، أريد أن أسمع ما يقول ذلك الشاب. يقول: أصغيت له، رأيت شفتاه تتحرك، سمعت بإذني، سمعته بإذني وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ثم مالت رقبة ذلك الشاب. يقول الطبيب: والله ما شعرت بنفسي إلا والدموع تخرج من عيني، دمعة ثم ثانية ثم ثالثة، وإذا بالدموع تنهمر من عيني. يقول الطبيب: والله ما شعرت إلا والدموع تنهمر من عيني وأنا أنظر إلى ذلك الشاب، شاب في ريعان شبابه يكون هذا حاله. تذكرت قول الله، يقول الطبيب، تذكرت قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رحمن يا رحيم. يقول الطبيب: خرجت من الغرفة وإذا والد ذلك الشاب واقفا أمامي، أخبرته بوفاة ابنه، عزيته، عزيته في ابنه الوحيد، أخبرته بأن ابنه الوحيد مات، لم يتغير، لم يتأثر، وإذا به كما هو. قلت: يا فلان، أقلبك قاس؟ ألا تبكي على ابنك الوحيد؟ أقول لك: ابنك الوحيد مات، فارق هذه الحياة، ألا تبكي عليه؟ قال: يا دكتور، والله ما أبكي على هذا الشاب. يقول الأب: يا دكتور، والله ما أبكي على هذا الشاب. وإذا بذلك الطبيب يقول: أسألك بالله، أخبرني عن حال هذا الشاب، كيف كان يعيش هذا الشاب، كيف كانت حياته، على ماذا كان يعيش؟ أعلى غناء؟ لا والله، معاذ الله. أعلى رقص؟ لا والله، معاذ الله. أعلى بنطال طيحني وما ذاك ما طيحني وغيرها؟ لا والله، معاذ الله. على مسلسلات يهتم بها يراقبها مهند وغيره؟ لا والله، معاذ الله. أعلى سوني كان يهتم يضيع وقته في البلايستيشن وغيره؟ لا والله، ما كان هذا حال هذا الشاب. اسمع الآن كيف كان يعيش هذا الشاب، كيف كانت حياته، حياة الرجال. شاب لكنه كان يعيش حياة الرجال، والله حياة الأبطال، حياة أهل القرآن، حياة أهل الإيمان، حياة أهل الصلاة والصلاح. هذا الشاب يقول الأب: يا دكتور، هذا الشاب ما بلغ عمره العاشرة إلا وقد ختم كتاب الله. اللهم ارزقنا وأبنانا حفظ كتابك يا رحمن يا رحيم. ما بلغ عمره العاشرة إلا وقد ختم كتاب الله. يا دكتور، هذا الشاب هو النور الذي أرانا النور. يا دكتور، هذا الشاب هو الذي كان يوقظنا لصلاة الفجر، هذه الصلاة التي ضيعها الكبار قبل الصغار، هذه الصلاة التي تشكو حالها إلى الله. هجرها المؤمنون، يأتون في الصلوات، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، يمتلئ المسجد بالأربع بالخمس بالست صفوف، وتأتي في صلاة الفجر فلا تكاد أن ترى صف، وإذا اكتمل الصف الثاني أين الباقون؟ أين الباقون؟ وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر تشهده ويشهده الله وتشهده الملائكة، وبني آدم نائم عن ذلك الفرض والعياذ بالله. يا دكتور اسمع، ما انتهينا من قصة ذلك الشاب ولا انتهت حياة ذلك الشاب. الحياة التي كلها عز، الحياة التي كلها إيمان. اسمع، يقول: يا دكتور، هذا الشاب كان ينافس على ماذا يا أحبة؟ على ماذا يا إخوان؟ على ماذا يا أبناء؟ على ماذا يا أباء؟ على ماذا ينافس؟ على شيء من دنيانا؟ امتلاك سيارة، امتلاك فيلا، امتلاك شقة، امتلاك أرض، امتلاك امتلاك؟ لا، ذلك الشاب كان ينافس المؤذن على الأذان في المسجد. ذلك الشاب ارتفعت همته، ذلك الشاب ارتفعت همته فاتصلت بالله، اتصلت بجنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، أعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة فيها من الحور العين، جنة فيها من الأنهار ما فيها، جنة فيها رؤية الرحمن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. جنة فيها مرافقة الأنبياء، جنة فيها تحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. ارتبط ذلك الشاب بهذه الجنة، فكان ينافس المؤذن يا أحبه على الأذان في المسجد، فعندما رآه المؤذن دائما يسبقه أعطاه نسخة من مفتاح المسجد، أعطاه نسخة يا أحبه من مفتاح المسجد، فكان هو الذي يرفع لنا الأذان يا دكتور في الحي. يا دكتور الذي كان يرفع لنا الأذان في الحي هو ذلك الشاب. يا دكتور والله نكون في أعمالنا وأشغالنا ما أن نسمع ذلك الأذان بالصوت الندي من ذلك الشاب إلا ونترك كل ما في أيدينا ونأتي ملبين ملبين حي على الصلاة حي على الفلاح، مكبرين مع إمامنا مصلين. وإذا بذلك الطبيب يقول لله لله در ذلك الشاب، ولله در أبوين ربا شابا على هذه الصفات. نعم والله يا أحبة لله در والدين ربا شابا على هذه الصفات الحميدة، ربا شابا على طاعة الله، أنشأ شابا في رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فلله در هذه الأسرة وهؤلاء الأبوين. إذن هذه هي أحبة الأسر السعيدة، والله إنها لسعيدة في الدنيا والآخرة، فسيسعدها الله في الدنيا ثم يسعدها ربنا سبحانه وتعالى عنده في الآخرة.